يهديني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الثاني، وقد عقد المؤلف هذا الفصل للحديث عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتبديل سنته، وأن ذلك يعد ضلالا وبدعة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله عليه بالخذلان والعذاب. هذا الخذلان والعذاب المتوعد به من يغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدلها ويصنع في الدين من البدع ما لا يحل له، فإن هذا الخذلان موعود صاحبه بعذاب شديد ووقوع في فتنة بغيضة والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا هو الوعيد الذي أشار إليه المؤلف المذكور في هذه الآية. وقد روي أن إمام دار الهجرة رضي الله عنه جاءه رجل يستفتيه في حكم الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن الإحرام له مواقيت محددة ما ينبغي للمسلم أن يخالفها، فهذا الرجل استفتى إمام دار الهجرة رضي الله عنه في أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه إمام دار الهجرة رضي الله عنه عن أن يفعل ذلك. قال: ولماذا؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وهو إحرام وزيادة في إحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الإمام رحمه الله بفطنته وإلهام الله له: الفتنة أن تظن أنك أحرمت بإحرام هو أفضل من إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنك زدت عليه فأحرمت من المسجد وهو قد أحرم من الميقات. وذكره بقول الله تعالى هذا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلله ما أشد فتنة الإمام مالك في هذه المسألة وفي مسألة الحفاظ على السنن وعدم الابتداع في الدين. نعم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الآية استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى هذا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو أيضا فيه تحذير للمسلم في مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإفساد السنة بابتداع غيرها في الدين، ذلك أن هذا يعد مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخلافا له. والمسلم مطالب بأن يتلقى ما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى التسليم، لا يجتهد في شيء من عنده، وإنما الأمر كما قال إمام دار الهجرة رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فيمكن أن تؤمر من طرف رئيسك فتناقشه وتبدله خلاف ما يرى وتعتذر بعدم فعل ما أمرك به إلى غير ذلك، ولكن حينما يأتي الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس تمة فرصة للخلاف والمراجعة، لأن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويستنه إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانظر إلى أن هذه المخالفة للسنة النبوية عدها الله سبحانه وتعالى خلافا ومشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعد سلوكها سلوكا غير سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين لا سبيل لهم إلا ما يبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان، كما جاء ذلك مفصلا ومبينا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو محمد عبد الله ابن أبي جعفر. حدثنا أبو محمد عبد الله ابن أبي جعفر، في بعض النسخ هو ابن جعفر وهو خطأ، إنما هو كما هنا ابن أبي جعفر. وأبو جعفر ابن أبي جعفر هو عبد الله ابن محمد الخشني المتوفى عام 596. سمع من أبيه وكان من أهل العلم، وسمع بمكة أيضا من أبي عبد الله الطبري، سمع منه صحيح مسلم. والمؤلف يروي الحديث التالي من طريقين: شيخه أبي محمد عبد الله ابن أبي جعفر هذا، وشيخه الآخر عبد الرحمن ابن عتاب. نعم. وعبد الرحمن بن عتاب بقراءة عليهما. عبد الرحمن بن عتاب هو أبو محمد، تقدم معنا في أكثر من مجلس، المتوفى عام 520 للهجرة. سمع عليه القاضي عياض الموطأ برواية يحيى بن بكير وناوله إياه. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم حاتم ابن محمد. أبو القاسم حاتم ابن محمد المتوفى عام 469. حدثنا أبو الحسن القابسي. أبو الحسن القابسي هو علي بن محمد ابن خلف المعافري، مر معنا كثيرا، المتوفى عام 403 بالقيروان، وهو ضرير ألف ملخص الموطأ وحج وسمع من أبي زيد المروزي راوي صحيح الإمام البخاري. نعم. حدثنا أبو الحسين ابن مسرور الدباغ. أبو الحسين علي بن محمد ابن مسرور الدباغ المتوفى عام 359. حدثنا أحمد بن أبي سليمان. أحمد بن أبي سليمان هو تلميذ الإمام شحنون يكنى أبا جعفر توفي عام 291. حدثنا صحنون بن سعيد. صحنون ابن سعيد هو أبو سعيد عبد السلام صحنون ابن سعيد التنوخي المتوفى عام 240، صاحب المدونة الكبرى وأصلها الأسدية التي هي أسئلة سألها أسد بن الفرات للإمام ابن القاسم العتقي، ولكنه مزجها ببعض أقوال الحنفية فصححها الإمام شحنون على عبد الرحمن ابن القاسم العتقي الذي تلقى عنه في رحلته إليه في مصر. نعم. حدثنا ابن القاسم. ابن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن العتقي المتوفى عام 191. تلقى عن مالك بل لازمه 20 سنة، وتلقى عنه وكان أعلم الناس بفقه مالك، وكان إلى جانب علمه عابداً زاهداً، كان يختم القرآن كل يوم وليلة ختمتين. نعم. حدثنا مالك. مالك هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني المتوفى عام 179، إمام دار الهجرة الذي كان يحتاط كثيرا في فتواه مع سعة علمه رحمه الله، وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. كان يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سننه ويلزم الناس بذلك، ولا يترخص في شيء مما يترخص فيه الناس تتبعا لما يرونه أخذا بالأيسر والأسهل. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن هو أبو شبل المتوفى عام 100 للهجرة من الطبقة الخامسة لرواة الحديث، وهي طبقة صغار التابعين. قال عنه الذهبي: أحد علماء المدينة من شيوخ الإمام مالك. نعم. عن أبيه. أبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، والحرقة بطن من جهينة، وهو صاحب أبي هريرة رضي الله عنه: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته وفيه: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. ما ساقه المؤلف من هذا الحديث هو بعض الحديث وآخره، ونص الحديث كما في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا أفرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين. والحديث رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 249، وروى بعضه الإمام البخاري ورقمه عنده 136. وحينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه في عرصات القيامة ليسقي المؤمنين بيده الشريفة من حوضه شربة لا يضمأ شاربها حتى يدخل الجنة، ويأتي الناس ويدعون أو يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للسقيا، ذكر في الحديث: فإنه فليذادن بلام التوكيد، أي فليطردن. وفي بعض الروايات أيضا: فلا يذادن، أي ما ينبغي لأحد أن يفعل من الابتداع في الدين ومخالفة السنة ما يذاد به عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنهم غيروا وبدلوا ويطردون عنه فلا يسقيهم، فيقول سحقا سحقا، أي بعدا وطردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم والابتداع في دين الإسلام أمره خطير، وأن صاحبه يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسقى، ويكون بذلك حرم نفسه من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاد فلان، أي يمنع، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص حكاية عن ابنتي شعيب ورؤية نبي الله موسى لهما، تبتعدان بأغنامهما عن البئر التي يسقي منها الرعاة، كما قال الله جل من قائل بيانا لذلك: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تذودان غنمهما وتكفانها عن الورود على البئر. واعتذرتا له بأنهما لا يريدان مزاحمة الرجال، ولهذا يمنعان غنمهما عن مخالطة أغنام غيرهما، فتقدم هو فسقى لهما أغنامهما ورجعتا فرحتين إلى أبيهما وأخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه السلام، فأرسل إحداهما إليه فوجدته جالسا في الظل كما قال الله سبحانه وتعالى، معترفا لله بفضله مع حاجته إلى مزيد من نعمه، لأنه كما جاء في تفسير هذه الآيات من أنه قضى أياما يمشي على رجليه لا يأكل إلا بقل الأرض وأعشابها، فأنعم الله عليه بالمجيء إلى شعيب والزواج من إحدى ابنتيه، فزاد فلانا أي كفه ومنعه وطرده وأبعده. نعم. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث أنس رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 5063، ورواه الإمام مسلم ورقمه عنده 1401، وفيه تحذير شديد لمن عزف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها. والسنن منها سنن مؤكدة ومنها سنن خفيفة، وقد تقدم في مجلسنا السابق من أن السنن كثيرة، بعضها مخالط للفرائض في العبادات، وبعضها مما يفعله المسلم في حياته في نومه وفي يقظته وفي أكله وفي شربه وفي لباسه وفي دخوله وخروجه وأفعاله كلها. ولهذا قال العلماء: ما ينبغي لمسلم أن يقدم على شيء عن عمل حتى يعلم حكم الله فيه، ما ينبغي لمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، فأحكام الله فرائضه التي أوجبها ونواهيه التي نهانا بها وكفنا بها عن فعل المنكرات، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي متممة لهذه الفرائض والواجبات ينبغي أن يعلمها المسلم، وليس عليه أن يشدد على نفسه بأن لا يفوت على نفسه سنة أبدا، بأن يجعل للسنة حكم الفريضة فلا يترك سنة أبدا، فقد رخص الإسلام للمسلم في أن يفعل من السنة ما استطاع وقدر عليه، لكن لا يشدد على نفسه بحيث يجد نفسه مكلفاً التكاليف العسيرة التي ترهقه وقد تمنعه من معاشه وطلب رزقه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على أصحابه ما يريدون فعله تأسياً به ومتابعةً له، ومن ذلك ما هو معلوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم صلاة التراويح بالمسلمين في ليالي رمضان يؤمهم فيها، وحينما سئل بيّن لهم حتى لا تفرض عليهم، وكان يرى بعض من يتشدد على نفسه في الصيام فيدعوه إلى التيسير، ومنهم من كان يريد أن يواصل صيامه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فينهاهم عن ذلك بأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. وهكذا التيسير مطلوب، ولهذا في حديثنا حديث أنس هذا: من رغب عن سنتي فليس مني، في بعض أهل عند بعض أهل الناس ناقشني قديما في حكم الزواج، فقلت له تعتريه الأحوال الخمسة عند العلماء: الأحكام الخمسة، الفرض والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، فكان يتشدد في فهم الحديث، خصوصا حينما ذكرت له أن من أهل العلم من عاش عزباً في حياته لم يتزوج، فاعتقد أن في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء بيّنوا أن من لا طاقة له بالزواج ويفتقد الباءة إليه والقدرة عليه فعلاً وإنفاقاً ورعايةً لأسرة فهو معذور، لكن من يخشى على نفسه الوقوع في الحرام في حقه واجب. وهكذا يفصل أهل العلم هذه المسألة، فبعض الأمور تعتريها الأحكام الخمسة. وقد سمعت أحد طلبة العلم يقول إن تعدد الزوجات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المجلس أحد مشايخنا فقال لا، فقال له: بل هو مباح، فانظر كيف رفع هذا المباح الجائز إلى درجة السنية التي ما ينبغي التفريط فيها. فكثير من المسائل يتشدد فيها بعض الناس حتى إنهم لا يجعلون الرخص سننا، وقد رد عليهم أهل العلم كالمسح على الجورب فإنه رخصة، وبعض الناس يجعلونه سنة ويصرون على فعله وحمل الناس عليه. فهناك ضوابط للسنة، قيودات تجعل تفريقا بينا وواضحا بين من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ومن له الحق في هذه المخالفة من باب التيسير لا المخالفة المقصودة للابتداع. وهناك من الناس من يلجؤون إلى الابتداع الذي هو فوق المخالفة، ليس مجرد ترك السنة وإنما الابتداع بخلافها أفعالا نهى عنها أهل العلم ومنعوها ولا يصح العمل بها، وهم يرون في ذلك حبا مفرطا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون الأمر ترخصا بما يسيء إلى الإسلام أصلا، حتى إننا لا نسمع عن أناس يتساهلون في مسائل فيها مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل للقرآن نفسه. فبعض دعاة التحرر يدعون إلى مساواة المرأة بالرجل في المواريث، وبعضهم بلغت به الجرأة أن يدعو إلى أن تؤم المرأة الجماعة من الرجال في صلاة الجمعة. وقد سمعت عن بعض الدعاة الذين توغلوا في مجاهل أفريقيا واهتدوا إلى قبيلة أصولها القديمة إسلامية تتخذ معبداً أشبه ما يكون بالبيت الحرام، تطوف حوله وتفعل أفاعيل ترى أنها من الإسلام، وحينما دخل الداعية هو وزوجته ليرى ما يفعلون مدعياً أنه يطوف معهم، وكانت امرأته تغطي رأسها، هجم عليها بعض الناس يأمرونها بأن تكشف عن رأسها، فانقلبت العبادة عندهم على هذا النحو، فصار الإحرام يشمل حتى رأس المرأة بتعريته، وحينما أبت عليهم صاروا يلطمونها، وحينما أراد الدفاع عنها تجروا عليه وضربوه. وهذه المنطقة كان قد دخلها الاستعمار قديما، ووجدهم يقرؤون شيئا من القرآن ويفعلون بعض أفعال الإسلام، فما استطاع أن ينصرهم، ولكنه جعل لهم دعوة باطلة أغراهم بالأخذ بها، وهو أنهم مسلمون أرثوذكس، فمزج لهم الإسلام بالنصرانية ليكمل عليهم إفساد دينهم. مسلمون أرثوذكس، وكيف يجتمع هذان الإسمان؟ لا شك أن هذا من باب الحيل التي يخترعها أصحاب الملل الأخرى في الاستحواذ على الشعوب والدول ولا تمت إلى الإسلام بصلة. فما ينبغي للمسلم أن يظن أن ابتعاده عن السنة هو أمر ليس من الخطر في شيء، بل هو خطر يترتب عنه أخطار، وقد يؤدي ذلك إلى إفساد الدين والعقيدة كما هو مشاهد في أحوال كثيرة. نعم. وقال: من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد. حديث من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 2697، والإمام مسلم ورقمه عنده 1718. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حديث لألفين أحدكم متكئا على أريكته رواه أبو داود ورقمه عند 4605، ورواه الإمام الترمذي وحسنه وصححه ورقمه عند 2663، ورواه ابن ماجة ورقمه عند 13، ورواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولا ألفين يعني لا أجدن، وألف بمعنى وجد، كما قال الله تعالى في سورة يوسف في حق يوسف وامرأة العزيز وهو يفر إلى الباب: وألف يا سيدها لدى الباب، أي ووجد العزيز عند الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن تجاهل السنة واعتبارها معارضة للقرآن لا يقبل منها ما جاء بخلافها في القرآن. فهو صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر بعين الغيب إلى زماننا وما نراه من تسمية بعض طوائف الملحدين يتسترون بالقرآن ويسمون أنفسهم القرآنيين، وقد كان طاغية هذه البلاد يفعل ذلك. شهدنا هذا وأدركناه، وكان يدعي أنه يقدس القرآن فوق كل شيء، وما علم عنه من أسراره أنه كان يفعل بالقرآن الأفاعيل التي هي من فعل السحرة والكافرين. فالقرآن كلام الله فيه أحكام وأصول للتشريع، والسنة مؤكدة له ومبينة لبعض هذه الأحكام وشارحة، فلا يستطيع المسلم أن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم ويزكي ويحج إلى غير ذلك من فرائض الإسلام إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشارحة لتعاليم ربنا. وفيه وفي السنة أيضا زيادات في أحكام هي من أحكام شرعنا الشريف، جاءت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدعي رفعة القرآن ليلعب ويعبث بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويتساهل في الأخذ بها ومخالفتها والابتداع فيها. نعم. زاد في حديث المقداد: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حديث المقدام رواه الإمام الترمذي ورقمه عنده 2664، ورواه ابن ماجة ورقمه عنده 12، ورواه أبو داود ورقمه عنده 4604، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وجيء بكتاب في كتف. نعم. كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فنزلت الآية: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الكتف المراد به عظم كتف من حيوان، كانت الناس تكتب في على العظام وعلى الألواح وعلى الرقاع وعلى العشب وكل ما يتأتى الكتابة عليه للاحتفاظ بالنص المكتوب والرجوع إليه عند الحاجة. وفي هذا الحديث الذي يرويه الإمام الدارمي ورقمه عند 495، وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، فيه إشارة إلى منع النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن أحكام الشرع الشريف في كتب أهل الكتاب وفيما دونه أحبارهم ورهبانهم، لأن القرآن الكريم جاء ناسخا وحكما على تلك الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن وشرحه بسنته أحسن تفسير وشرح، وأورد ما نزل الله عليه من أوامر الشرع تكملة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فليس المسلمون بحاجة إلى أن ينظروا في كتب لأمم سابقة فيها من الأوهام والأغاليط ما قد يحير المسلم ويفسد دينه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تحدث عن أهل الكتاب. وما يسمع عنهم من رواياتهم لا يصدق ولا يكذب، وما يعبر به المفسرون عن المعاني التي لم يجد لها في القرآن الكريم بيانا إلا الرجوع إلى روايات أحبار أهل الكتاب ممن أسلموا، يعدها علماؤنا من الإسرائيليات. بعض أحبار أهل الكتاب وعلمائهم أسلموا وأرادوا أن يبينوا أشياء في القرآن من خلال ما روي في كتبهم، فصنفها علماؤنا بأنها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ولا يعول عليها، القرآن لم يبينها، فما ينبغي لنا أن نشتط في البحث عنها عند غير أهل الإسلام. بل يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوريقات من كتب أهل الكتاب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبحث عن مثل هذا، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا تحريف أهل الكتاب في كتبهم وتغييرهم وتبديلهم، وما جاءنا به القرآن الكريم وما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم شاف كاف مع اجتهادات علمائنا في مسائل الشرع وأحكام الدين. أما ما لا حاجة إليه من تطبيق الشريعة في الأمور الغيبية التي ذكرت ولا بيان لها، يكتفى بنصها دون الخوض فيها من خلال كتب غير المسلمين. ومن ذلك ما جاء في قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لضرب الميت ببعض لحمها حتى يقوم ويعلن عن قاتله، لم يبين الله سبحانه وتعالى العضو الذي ضرب به الميت، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي روايات أهل الكتاب بيان لذلك لا حاجة للقول به، لأن المسألة لا تسمن ولا تغني من جوع، إنما هو معنى عام ضرب ببعضها فقام وسمى من قتله. والأمر يتطور، فقد يظن المؤمن أن هذا من التحجير على العقول في العلم، لا، ليس كذلك، بل علماء الإسلام المتخصصون في مقارنة الأديان ينظرون في كتب أهل الكتاب وغيرهم من أرباب الملل الأخرى ويعرفون أخطاءهم ويبينونها، ولا ضرر في ذلك لأنهم علماء متمكنون، واطلاعهم من أجل الرد على أعداء الإسلام، كما هو صنيع الشيخ أحمد ديدات رحمه الله الذي أذهل شعوباً بمناقشاته ومجادلاته في دفاعه عن الإسلام وبيان فسائد عقائد غير أهل الإسلام، وهو الدور الذي يؤديه عالم هذا العصر العلامة الذاكر الذي أذهل كثيرا من الأمم بإجاباته الواضحة في إبطال عقائد غير المسلمين والرد عليها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتعمقون الغلاة. والحديث رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2670، وهو من حديث ابن مسعود. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. هذا الحديث يبين منهج الإمام الخليفة الراشد أبي بكر الصديق في سياسته في خلافته، ورقمه عند الإمام البخاري 3093. ويرويه الإمام مسلم أيضا من حديث عائشة. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اختط أمرين: ألا ينقض أمرا أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يفعل شيئا مخالفا لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى